نفعا ولا ضرا

يكوك خلقه فتشابه الخلق عليهم. قول الله لسه جاي الحمد الله يسهل الحمد. قل الله خالق كل شيء الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فأما الزبد فيذهب جفاء Yeah.

الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين صبروا بالتغاء ومن